السبيل الأرفع شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر الجود مع الصدقات، شهر العتق من الجمرات تتضاعف فيه الحسنات، شهر كريم. إن رمضان دراسة أعدها الله 30 يوما في السنة يقيم بها حجته على خلقه، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. شهر رمضان فرصة مفتوحة لتحصل على الامتياز عند رحيل الطهار. تخيل أنك ذاكرت سنة طويلة وأتى وقت الاختبار، مدة الاختبار كم؟ مدة الاختبار 3 ساعات فقط في كل مادة. نفترض أن لديك 10 مواد في 3 ساعات، فمدة الاختبار كله 30 ساعة. ثم تصيب أخطائك وتقييم أعمالك بيد مخلوق مثلك، بيد بشر مثلك، منحك 30 ساعة لتجيد فيها عما تعلمت وتلقى جزاءك على حسب إجابة. فما بالك بالملك القدير العلي الخبير قد أعطاك 30 يوما وهو المسؤول عن جزائك ويتولى أجرك بغير حساب. ليل ونهار عمل دائم، صيام بالنهار، قيام بالليل، سجل من الحسنات مفتوح، الجزاء فيه على قدر العمل. فاجتهدوا، فإن الله قد أرسل إلى هذا القلب قوة إيمانية عظيمة، لو استغلها واستثمرها كما ينبغي لعاش على ضوئها إلى العام القادم. إن أحدنا يدخل هاتفه في شحن الكهرباء ليتحمل معه الوقت وليستطيع أن يجري به مكالماته ويسجل به لحظاته، فإذا انتهى هذا الشحن الكهربائي كان هذا الهاتف كالحجر لا قيمة له. كذلك القلب أرسل الله إليه 30 يوما متوالية صيام ليطهر، لينقى، ليصفى، فإن العبد لا يستطيع أن يطلب من ربه شيئا وليس له عند ربه رصيد. لا تستطيع، ليس عندك توكل على الله ولا استجابة لأمر الله ولا اجتناب لنهي الله ولا تحكيم لشريعة الله ولا رفق بعباد الله، ثم ترجو من الله أن يقضي لك مالحك بأي وجه. لابد أن تشحن هذا القلب شحنا إيمانيا، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، والروح تحتاج إلى غذاء كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء. فقد وازن الله عز وجل بهذه 30 يوما بين الروح والجسد. توقف الجسد شغال نمو على مدى 11 شهر، 11 شهرا شغال براحتك، طعام وشراب ونوم كما تشتهي. طب القلب والروح ماذا له؟ أقل القليل 30 يوما لتنقى لتصفى، فإنها كالدفعات لموتور القلب ليتحرك في طريق ربه. فإن الطريق إلى الله لا يسار إليها بالأقدام ولكن يسار إليها بالقلوب. لو قصدت أميرا أو ملكا أو محافظا أو وزيرا فإنك على محل إقامته وتذهب إليه بقدمه وتركب راحلتك، أما الطريق إلى الله فلا تستطيع الوصول إليه إلا بقلب سليم. بقلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تصل إلى الله إلا بقلب سليم. من أين سلامة القلب إذا لم تستثمر فرص رمضان؟ 30 يوما صيام، ثم هذا في النهار. طيب، الجو حر، أحسن هدف الصيام النوم، صح؟ علشان نضيع الوقت. إخواننا زمان في الشتاء كانوا يلعبون، يقول أفضل شيء إنها إيه؟ ألعب لي حاجة كده، ولا أشوف واحد صديق، ولا ننصب بيه على الطريق ونلعب. طب دلوقتي الجو حر، نعمل إيه مع الصيام؟ النوم، المروحة، خلاص؟ عشان ما أعطش. ضاع منك رمضان، لأن الصيام شرف وعبادة. الله عز وجل بالصيام والقيام يريد أن ينقلنا من إلف العادة إلى شرف العبادة. تعودت مع نفسك من الصبح لغاية المغرب ما فيش أكل، دي عادة تعودت. فأتى رمضان في الحر مع بقية العبادات المطلوبة منك ليربي الله تربية إيمانية تنتقل من إلف العادة إلى شرف العبادة. طب ما نعمل إيه؟ رمضان شهر القرآن، نهار القرآن، خلاص؟ غير الكلمات التي كانت تقال، نهارك أبيض، نهارك زفت، نهارك لبن، نهارك لا، نهارك في رمضان قرآن، وسأعلمك جدولا تمشي عليه في قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، ولكن دعني أكمل قليلا، وأعلم أن الجو شديد الحرارة ولا يحتمل تطويلا. ثم 30 يوما متوالية صيام. طب جدول النهار، جدول الليل، تنتظرني فوازير والزيارات الرمضانية والطعام والشراب. فإن كثيرا من الناس يعتقد أن رمضان في النهار فقط، وأما الليل فهو خارج عنه، لا يدخل الليل في نهار رمضان، فيفعل ما يحلو له. وكثير من أصداء السوء من الإعلام ومن الأصدقاء يشتم علينا ليلة رمضان بالمسلسل الهابط والفيلم السقط. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما الليل له عدد والآخر. 30 ليلة متوالية قيام خلف الإمام، قيام ده اسمه قيام، خلاص؟ الناس الآن تعودت على أن الإمام يصلي، الرحمن علم القرآن، الله أكبر، هذه ركعة، خلق الإنسان علمه البيان، الله أكبر، الثانية، الثانية يسمى قيام. انظر إلى حالنا وإلى حال من قال الله فيه، اسمع، هذه الآية فيها سر عظيم لو تأملت في المسلم. نحن الآن نريد من الإمام أن يتابع هوى الناس، صلي 5 آيات في الركعة فقط. لماذا؟ لأن أثقل على نفسي في الإفطار، لا يستطيع. لو أن الإمام في السجود قال سبحان ربي أعلى 10 مرات لربما سقط منه في كل سجدة واحد. لأن تدخل في الإفطار مش جائز، هيسجد إزاي؟ كيف يطيل في السجود؟ وقد خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فإن كان لا محالة فثلث لطعام، وثلث لشراب، وثلث لنفس، لن يعطي النفس شيئا قط. فإذا أراد أن يسجد لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه خالف الأمر. انظر إلى قول ربنا عز وجل عن السابقين: تتافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جنب هذا لا يريد السرير، هل تتدفع لتتباعد؟ لا يقبله. لو انك تجلس بجوار انسان او بجوار مكان، لو انك تجلس بجوار مكان له رائحة كريهة تتمنى ان تنطلب عنه في الحال، تتمنى ان لا تقضى صحتك في مقابل السلامة، في مقابل ان تنطلب. هذا هو التجافي، التباعد. جنوب المؤمنين تتجافى عن الراجع، تتجافى، ليس بينها وبين السرير قبول، لا تعرف السرير. قال تعالى: الذين يصلون ركعات في الليل. لا، هل قال الله هذا؟ قال ربنا عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يصلون من أول الليل ركعات. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شغال يبيتون، يعني هو ما نامش اصلا، البيات الليل اصلا سجود وقيام. هذا يعني ان تغير الناس، ان يغير الناس عاداتهم. فلنفترض مثلا مسجدا فيه بعض ضعفاء او كبار السن او انقطاع الكهرباء كما في ايامنا، تقول يعني يا شيخ انت عايز الامام يصلي بجزء وجزء ونص وجزئين في الظروف اللي احنا فيها؟ اقول لك لا، هذا ليس بفرض وليس بواجب، ولكن اذا فعل فهذا هو النص. لا تعترض عليه، لا تقدم رايك ومصلحتك على ما اراد الله عز وجل، فانك خلقت هذه الدنيا اسير اراده الله. لو أن كل إنسان سيرى فرائض الله عز وجل كما يرضي رغبته، فما الفائدة من العبادة؟ لا، في حاجات لها خطوط، توقف، لأن هذا مراد الله عز وجل. قل لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. سبحان الله، لو كنت لله كما يريد، الله عز وجل طلب منك ماذا؟ قيام في رمضان، قيام بمعنى الكلمة، قيام، تقوم بين يدي الله عز وجل، تدرب قلبك على صلة بربك. لله قوم أخلصوا في حبه، أحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفطرون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد، فسيفرحون بورد حوض محمد، وسينزلون من الجنان خياما، وتقر عيونهم بما اخفى لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما. الله اكبر، هذا ما اراده الله عز وجل منه. ابو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى وهو من صالح السلف قال كلمة، ثم بعد ذلك عاهد الله بعهد، فانظر إلى النتيجة. قال: لما رآه الناس يثقل على نفسه في القيام في الليل، شغل السلف مع الله عز وجل كان في الليل. ولذلك لما طلب كبير جيش الكفار من احد معاونيه ان يصف له جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: من هؤلاء القوم؟ قال: هم فرسان بالنهار رهبان بالليل. فارس في النهار كده شجاع، لا يستطيع احد ان يقاومه، فرسان بالنهار رهبان بالليل. انظر. قال ابو مسلم: والله لنسابقن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. نسابق، سنشد مئزر الطاعة، إن الطريق إلى الله لا توجد فيها لوحات تحدد السرعة، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. واعلم ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. فقال ابو مسلم: سأصلي لله عز وجل بثلاثين خطف متواصلة. يعني افترضنا ان هو هيصلي ثلاثة أجزاء أو بخمس، سيختم القرآن الكريم في ستة أيام أو في ست ليال، عايز يصلي هذا المقدار ثلاثين مرة، يعني ثلاثين في ستة بقرابة 180 يوم، يعني عايز يصلي ستة أشهر متواصلة لله عز وجل بدون إضاعة. ست شهور في ترتيب ختمة، ده الشيخ لو صلى ثلاث أرباع يقول يا عم احنا متفقين على اثنين. بيحصل ولا لا؟ يحصل كثيرا، وربما ينكر الناس المسجد ويكرهون الإمام بل ويغتابون. طب يا أخي على الأقل لو لم تستطع أن تصلي خلف الإمام يصلي بنصف جزء أو بجزء فانصرف عنه ولا تؤذي، لا تزوج سمعته بين الناس، لا تقل إن فلانا كذا، فإن كثيرا من الناس يغتابون الأئمة بعد الانصراف من مساجدهم. لا، ماذا حدث لأبي مسلم؟ بدأ ينفذ عهده مع الله عز وجل، ثم انتابه التعب في آخر ليلة من الختمة الثلاثين. تخيل شغال 29 ختمة وزيادة متواصلة، تعب ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط، آخر ليلة في الختمة الثلاثين، فنام. فماذا رأى؟ رأى في النوم كأن واحدة من الحور العين تضربه في جنبه وتقول أتخطب مثلي وعمي تنام، ونوم المشدين عنا حرام لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير القيام. يا خاطب الحور الشتان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت أعلم من خطبت ومن طلبت بذلت منك السعي للأجفان. تمشي على جفن العين حتى تصل إلى هذا المراد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. القيام استفيد منه، الصيام استفيد منه. لا تكون كما قال القائل نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك زم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما ترى باللذات في النوم حالم. ليس المسلم كذلك، المسلم يغتنم اوقاته كلها، يغتنم اوقاته كلها في طاعة الله عز وجل. المسلم عنده صيام وقيام وصلة للأرحام وصلاة بالله والناس نيام. خذوا من رمضان شحنة إيمانية لما يلي من هذه الأيام القادمة، فإن الناس يحاربون الإسلام، يحاربون الشريعة، لا يكن ردكم عليه بالإثم، لا تغضبوا، ولكن حكموا الإسلام في أنفسكم، فلن يجدوا لأنفسهم مجالا. فلو أن كل إنسان طبق الإسلام في ولايته على نفسه لسقط الحاكمون بغير شرع الله وحده، لن يحتاجوا إلى إتقاء. لو لقيت أنت بتصلي وجدني أزكي، وجد أخي يصوم، ووجد أخاك يصل الرحم، سيسقط نور واحد، سيلقى محاسب. ليه؟ وشغال على إرادة الشعب. واحد زي فلان أو علان الذين يطعنون في الدولة يقول أصل الشعب يريد، لأنه مش عارف إرادة الشعب، لسه الشعب الآن لم يستقر على شيء. فلو أن الشعب استقر على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى لسقط وحده، ويحتاج إلى جهد وعناء لإسقاطه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شهرنا وأن يرزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده تصريف الأمور وتدبير الأقدام، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. ثم اما بعد، كيف يعيش المسلم لحظات رمضان؟ سريعا، يبدا بالسحور او بالسحور، فان السحور هو الطعام الذي يعد، اما السحور فهو الفعل نفسه. يبدا الانسان السحور. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. قال صلى الله عليه واله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. فاكله السحر اول ما يبدا به المسلم برنامجه في رمضان، ثم يستغفر ربه عز وجل، فان الله عز وجل قال: وبالاسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ثم ينطلق راشدا مأجورا إلى صلاة الفجر مع الإمام في جماعة بحسب إمكانه إن شاء الله تعالى، وإن الله ييسر الطاعة لمن أراد سبيلها. إن الله عز وجل ييسر الطاعة لمن أراد سبيلها. ينطلق إلى المسجد فيصلي الفجر في جماعة مع إمامه، ثم يقرأ أذكار الصباح، فإن فيها من الخيرات والبركات ما الله به عليم. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبح واذكر ربك عز وجل. ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى تشرق الشمس بإذن ربها. ثم بعد أن تشرق الشمس بقليل بحوالي ثلث ساعة يصلي ركعتين ثم ينطلق. وهذا أجر عظيم لمن أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الترمذي وحسنه: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هذا في غير رمضان. تخيل لما يكتب لك في الأيام العادية أجر حجة وعمرة تامة، فما بالك في رمضان؟ النافلة فيه تعدل فريضة في سواه، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه. يعني كأنك ستأخذ 70 حجة في اليوم الواحد تامة لو أنك نفذت هذا. ثم بعد ذلك تنصرف فتستريح قليلا، أو إن كان لك نشاط في بيتك فزاوله. ثم بعد ذلك من كان له عمل فليؤده وليتقن عمله وليرضي الله عز وجل في أداء ما كلف به، ومن لم يكن له عمل كالطلاب والمدرسين فيقضي وقته في القرآن، في الاستغفار، في الذكر والدعاء، ولا ينم كثيرا في رمضان. رمضان شهر جهد، شهر جهاد وعمل. رمضان ليس شهرا للكسل، ليس الصيام منويا للكسل، بل إن الصيام طارد للكسل. الصيام أسباب إزالة الكسل، لأنك صمت فكلفت بعمل أثناء الصيام، ثم اقضي بقية يومك ذاكرا شاكرا متغفرا خاشعا خاضعا بين يدي ربك، فإن أحب الأعمال إلى الله ما عمله العبد على مشقة. تعبان في آخر ساعة قبل المغرب تجي تقرأ القرآن تحس أن المصحف تسقط منك، تحس أن ضغطك لا يساعدك. إذا اجتهدت في قراءة فإن هذا هو أقرب الأعمال إلى ربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، والحديث خاص بالحج ولكن يصلح أن يعمم على سائر الأحكام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يكون أجرك على قدر نصبك ونفقتك، على قدر ما تعبت وأنفقت في سبيل الله عز وجل على قدر ما تؤجر. ولا تنس أذكار المساء، فإن فيها حفظا من الشياطين ووقاية من الحمى وشفاء من كل داء بإذن رب الأرض والسماء. ثم خضرة أو تمرتين على ما يتيسر أو قليلا من الماء، ثم انصرف إلى صلاة المغرب في جماعة. وهذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا ينشغل أحدنا بطعامه عن صلاته. هو يستطيع أن يجمع بين السنة، يستطيع أن يأتي شيئا مع الإفطار مع الأذان، ثم يؤجل بقية الإفطار إلى ما بعد ذلك. ولا تستعجلوا الأئمة، فقد رأيت أمرا عجبا، رأيت أن أحد المؤذنين قد نادى بصلاة المغرب، فلما انتهى قال رجل من الصف الثالث: لن ننتظر حتى يأكل المؤذن ثمرات، وأقام الصلاة من مكانه. لماذا؟ ماذا وراءك؟ الذي يريد، أتخشى أن يفوتك الطعام والشراب؟ لم يفوتك إن شاء الله. تأمل قليلا، إن صليتم ركعتين قبل المغرب فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: من شاء، وإن لم تصلوا فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا وكونوا على ناس. ثم ليؤدي أحدكم المغرب ويتم صلاته، ولينصرف الراشد إلى بيته، ولا يأكل حتى يشبع، فإنه إن شبع سيضيع لذة القيام. يأكل حتى يقوته. فإن كثيرا من الناس يفهمون أن الصيام معناه أن أجوع في النهار ثم أنتقم في الليل فآكل أضعاف أضعاف ما كنت أكل. لا، ليس هذا هو المراد من الصيام. المراد من الصيام تربية النفس على الحرمان، تعويد النفس على أن كل شيء في نقصان. تربية، صيام تربية، وليس وقتا نقضيه فقط. ثم صل في المسجد الذي تشعر أن سكينة الله تتنزل فيه، فليس أمر بالكم ولكنه بالكيف. انظر إلى المسجد الذي تظن أن رحمة الله تنزل فيه على عباده، كل مساجد فيها رحمات، ولكن الخلاف مذهب للثمر. صليت ليلة أمس، وهي أول ليلة نصلي فيها قيام رمضان خلف الإمام، فاختلف معه أحد المؤذنين بعد الصلاة، قال: يا شيخ، القنوت في الوتر واجب وقد تركته. يقول: واجب على رأي أحد الفقهاء. قال: لا، بل هو واجب عند الجميع. ثم أشاح بيده وترك المسجد وانصرف. والله جلست بها منقبض الصدر محزونا ساعة، ساعة كبيرة. ضاعت ثمرة القيام بسبب الاختلاف. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا، بل كونوا متحدين، كونوا متوافقين. ثم صل رحمك وخذ من ليلك لنهارك، لا تقلب الموازين. قال ربنا عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فلا تسهروا بالليل وتناموا بالنهار. قيما احدنا وليكن اخر حده تمام العاشره حتى يطيع ان يستيقظ للسحور وصلاه الفجر. لا تسهروا بالليل ثم تضيعوا النهار في النوم. ولست ان احدثكم عن القران وعن رأته وعن كيفية التعامل معه، ولكن هذا ما فتح الله به، وهذا ما قال الله أن أحدثكم عنه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا لقوم الكافرين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب السنين منا للمسيئين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن قلوبنا بين يديك فحولها بالحب إليك. اللهم خذ بأيدينا ولا نصير إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذنا إليك منا، وشغلنا عنا، وشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل رمضان شهر بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم اجعله شهر فتح ونصر وخير ورشد لأمة محمد. اللهم اهد فيه العصاة، اللهم اهد فيه العصاة، ووفق فيه الطائعين. اللهم اجعله شهر رشاد وسداد. اللهم اجعله شهرا يحولنا إلى رضاك. اللهم اجعله شهرا يحولنا إلى رضاك، ويأخذنا إلى ما تريد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في شهرنا هذا البر والتقوى، من العمل ما ترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.